الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هذه الآيات الكريمة من سورة السجدة، يقول الله جل وعلا: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. جاءت هذه الآية بعد قوله جل وعلا: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. بين في الآية السابقة كمال قدرته في الخلق، في خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وبين في هذه الآية أنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فهو جل وعلا خلق ودبر وأمر، له الخلق وله الأمر، له التصرف المطلق جل وعلا. يدبر الأمر يعني يحكم الأمر أو يحكم بالأمر وينزل القضاء والقدر ما قدره سبحانه، وقيل ينزل الوحي مع جبريل عليه السلام من السماء إلى الأرض، فالأمر يأتي من السماء من الله جل وعلا إلى الأرض، والأراضين السبع يعني جميع الأراضين إلى تخوم الأرض السفلى، ثم يعرج إليه، يصعد إليه ويؤول إليه الأمر، يصعد إليه جبريل أو يصعد إليه الأمر الذي دبره سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره ألف سنة. للمفسرين رحمهم الله في هذا الجزء من الآية أقوال، قال بعضهم: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، أي أن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض ويعود كما أمر جل وعلا من الأرض إلى السماء في وقت يسير، بينما المسافة من السماء الدنيا إلى الأرض مسافة 500 سنة بمقدار ما يسير الراكب، 500 سنة، والعودة مثل ذلك، ومجموعها 1000 سنة. أي أن الأمر ينزل منه ويعود في لحظة، بينما هو يستغرق لو كان على سير الرواحل وسير الآدميين لاستغرق 1000 سنة، لأن ما بين السماء الدنيا إلى الأرض مسيرة 500 سنة، والعودة 500 سنة. هذا قول من أقوال المفسرين، وذكره الإمام ابن كثير ونسبه إلى بعض التابعين رحمهم الله. وقال بعض المفسرين: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يدبر الأمر خلال الدنيا ثم يعود إليه الأمر وحده جل وعلا في يوم القيامة. له التدبير في الدنيا، ويوم القيامة يرجع الأمر إليه. وذلك اليوم الذي هو يوم القيامة 1000 سنة. فالمراد 1000 سنة يوم القيامة، لأنه ينتهي الأمر إلى الله جل وعلا، لا آمر ولا ناهي ولا حاكم إلا هو سبحانه. يصعد إليه الأمر وحده والتصرف جل وعلا. فالقول الأول أن المراد 1000 سنة المسافة بين السماء والأرض ذهابا وإيابا، وجبريل عليه السلام ينزل بالأمر في لحظة. القول الثاني أن المراد 1000 سنة يوم القيامة، هو جل وعلا يدبر أمور العباد في الدنيا، فإذا انتهت الدنيا صعد الأمر إليه وعرج الأمر إليه لا إلى غيره في ذلك اليوم الذي هو يعادل 1000 سنة. وقد يقول قائل: قال جل وعلا في آية أخرى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا. في هذه الآية قال 1000 سنة، وفي تلك الآية قال 50,000 سنة. قال الأولون الذين قالوا النزول والصعود: نعم، 1000 سنة من السماء الدنيا إلى الأرض ذهابا وإيابا، 50,000 سنة من سدرة المنتهى إلى الأرض التي هي مكان ومنزل جبريل عليه السلام، مسافة 50,000 سنة. على القول الثاني أن المراد يوم القيامة، قالوا يوم القيامة يتفاوت بحسب الناس والخلق، بعضهم يكون عليه 1000 سنة كأنه 1000 سنة، وبعضهم يكون عليه كأنه 50,000 سنة، وبعضهم يكون عليه بقدر صلاة مكتوبة، وبعضهم يكون عليه بنصف النهار. قد جاء في الحديث إنه يكون على المؤمن كقدر صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا. قال إبراهيم التيمي: لا يكون على المؤمنين إلا كما يكون ما بين الظهر والعصر يوم القيامة، لأنهم يؤمر بهم إلى الجنة. وقال بعض السلف: أنا أعلم متى يدخل أهل الجنة الجنة. قيل متى؟ قال: في نصف النهار وقت القائلة. ومن أين ذلك؟ قال: من الآية التي في سورة الفرقان: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قال: يدخلون الجنة وقت القائلة، من هذه الآية. ففهمنا من هذا أن الأمر، أن المراد بألف سنة قيل في الدنيا الصعود والنزول إلى السماء، وقيل في يوم القيامة. وقد توقف حبر هذه الأمة، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن القول في هذين اليومين، فقال ابن أبي مليكة: دخلت أنا وعبد الله بن فيروز مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما على ابن عباس، فسأله ابن فيروز عن هذه الآية وعن مقدار 50,000 سنة، يعني هذه الآية 1,000 سنة والآية الأخرى التي في المعارج 50,000 سنة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أيام سماها الله تعالى لا أدري ما هي، وأكره أن أقول في كتاب الله ما لا أعلم. ويقول سعيد بن المسيب رحمه الله إمام التابعين: هذا ابن عباس يقول لا أدري وهو أعلم مني، فأنا لا أدري. والمرء إذا أشكل عليه آية من آيات كتاب الله ولم يدر لها تفسيرا، أو بحث في كتب التفسير فلم يهتدي إلى شيء معين، يقول: الله أعلم بمراده بذلك، يفوض العلم إلى عالمه جل وعلا. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ذلك الذي صنع هذه الأشياء، الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، والذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون، من هو هذا؟ هو الله. ذلك عالم الغيب والشهادة، ذلك عالم الذي يعلم الغيب ما غاب وما خفي، والشهادة ما هو ظاهر بين وواضح. الغيب ما لا يعلمه أحد، يعلمه الله جل وعلا، والشهادة ما هو بين واضح معلوم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ذلك مبتدأ وعالم الغيب خبره والشهادة معطوف على الغيب. العزيز الممتنع جل وعلا، المنتقم ممن أراد الانتقام منه، الغالب الذي لا يغلب، العزيز الذي لا يضام ولا يرد له أمر، الرحيم بأوليائه، العزيز في جانب أعدائه جل وعلا، ينتقم ويأخذ العبد أخذ عزيز مقتدر، الرحيم الذي يرحم أولياءه، يرحم من يستحق الرحمة، يرحم من يتوب إليه، يرحم من يسأله الرحمة، فهو جل وعلا عزيز قوي برحمة، ورحيم جل وعلا بعزة، لأنه قد يكون المرء عزيز لكنه عنده بطش لا رحمة عنده ولا يعرف للرحمة طريقا، وقد يكون المرء رحيم من ذلته وهوانه، فيه رحمة وذلة ولا يعرف للعزة سبيلا، والله جل وعلا جمع بينهما، فهو عزيز قوي لا يغالب في جانب أعدائه، رحيم رؤوف بأوليائه جل وعلا. الذي أحسن كل شيء خلقه، أحسن كل شيء خلقه بفتح اللام خلقه، وبجزم اللام أحسن كل شيء خلقه، خلقه قراءتان سبعيتان. الذي أحسن كل شيء خلقه، قراءة الجمهور، أتقنه وأحكمه، فهو ذو حكمة، ما كان لمصلحة أوجده جل وعلا. أحسن كل شيء خلقه، خلق الإنسان على صورة وخلق الحيوانات على صورة، ولم يجعل صور الحيوانات كصور بني آدم، ولم يجعل صور الحيوانات متشابهة، وفصل الإنسان على قدر حاجته وعلى مقتضى الحكمة فيما يقوم به معاشه من اليدين والرجلين والوجه وتناسب الأعضاء بعضها مع بعض وتقسيم أصابع اليدين وتقسيم أصابع الرجلين ووضع المفاصل في الأيدي والأرجل لتكون مطاوعة للإنسان، سهلة الحركة، سهلة الانقباض، وهيئ للإنسان ما لم يهيئه للحيوان، وهيئ للحيوان على قدر حالته وحاجته ومصلحته وما يقوم به معاشه. الذي أحسن كل شيء خلقه، قال بعض المفسرين هذا في تقديم وتأخير، والتقدير الذي أحسن خلق كل شيء، والمعنى معلوم سواء كان تقديم أو لم يكن. الذي أحسن كل شيء خلقه، قال ابن عباس رضي الله عنه: أتقنه وأحكمه، وقيل عالم كيف يخلق كل شيء. الذي أحسن كل شيء خلقه، القراءة الأخرى لها معنى يستفاد من هذا التسكين، يعني ألهم كل إنسان ما يقوم به معاشه، كما قال الله جل وعلا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداه إلى الأمور التي يحتاج إليها، هداه إلى ستر عورته، هداه للبناء، هداه للزراعة، هداه للنجارة، هداه للتصميم والعمل، هداه لكل ما يحتاج إليه وما تقوم به أموره في المعاش، هداه لتعلم الطب، لتعلم الهندسة، لتعلم ما يحتاج إليه الناس. الذي أحسن كل شيء خلقه، يعني جعل كل شيء يحسن الشيء الذي يحتاج إليه. وبدأ خلق الإنسان من طين، بعد أن ذكر جل وعلا نعمته ومنته وهدايته للناس قال وبدأ خلق الإنسان من طين، بيّن مبدأ خلق الإنسان، والمراد بالإنسان هنا آدم لأنه هو المخلوق من طين، فالله جل وعلا خلقه من طين. وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله ذريته، لأنها تنسل منه، وكل ذرية تنسل ممن هي منه، يعني تخرج بانسياب وسهولة بدون كلفة ولا مشقة. وجعل نسله من سلالة، سلالة خلاصة ماء يخرج كما قال الله جل وعلا من بين الصلب والترائب، من ماء يخرج من بين الصلب، صلب الرجل وهي عظام الظهر، والترائب، ترائب المرأة وهي عظام الصدر، فيتكون الولد من هذا الماء. من سلالة من ماء مهين، ماء مهين حقير لا قيمة له، هذا مبدأ الإنسان الذي كرمه الله جل وعلا وأعطاه ما لم يعط غيره، وجعل نسله من سلالة من ماء مهين الذي هو المني، ومهين أي ضعيف أو حقير أو لا يؤبه له، ثم سوى خلقه من هذا الماء، جعله يتدرج، أولا نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم يجعل الله جل وعلا هذه المضغة عظام، ثم يكسوها لحم، ثم ينفخ فيه الروح، ثم يخرج طفلا رضيعا، ثم شابا، وهكذا حتى يتوفاه الله، ثم سواه على أحسن صورة ولم يجعله على صورة الحيوانات يمشي على يديه ورجليه، وأكرمه بستر العورة، وأكرمه بأن يسر له وسخر له ما في السماوات وما في الأرض كلها تجري لمصلحته، وفي النهاية أكرمه جل وعلا بستره بعد موته بقبره، ثم أماته فأقبره، مما امتن الله جل وعلا به على العباد أن الله جل وعلا جعل القبر سترا لبني آدم. ثم سواه ونفخ فيه الذي هو آدم من روحه، والإضافة إلى الله جل وعلا إضافة تشريف وتكريم وليست إضافة تبعيض، فالله جل وعلا خلق آدم ولم يجعل فيه شيئا من ذاته جل وعلا، وإنما قوله جل وعلا ثم نفخ فيه من روحه ثم سواه ونفخ فيه من روحه، من روحه إضافة تشريف كقول بيت الله وناقة الله، كل هذه يقال لها إضافة تشريف وتكريم لهذا المضاف إلى الله جل وعلا. ونفخ فيه من روحه، هذا كله في حق آدم. وجعل لكم السمع، ثم عاد جل وعلا لمخاطبة الخلق عموما، وجعل لكم بعد هذا التطوير جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، جعل لكم السمع والبصر والفؤاد الذي هو القلب. أفرد الله جل وعلا السمع وجمع الأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع، ولم يقل الأسماع، وقال الأبصار ولم يقل البصر والأفئدة القلوب. أولا من حيث الترتيب، قال بعض المفسرين رحمهم الله لأنها على حسب الإدراك، فالمرء أولا يسمع، يسمع الصوت ثم يرى المتكلم ثم يتدبر قوله بفؤاده بقلبه، يسمع بأذنه ثم يبصر بعينه ثم يتأمل ويتدبر بقلبه. وأفرد السمع لأنه مصدر، والمصدر المفرد فيه يطلق على الفرد وعلى الجمع. والأبصار والأفئدة قالوا وجعل مصدر والله أعلم لأنه يأتي دفعة واحدة ولا يتحكم فيه الإنسان، يعني يسمع الكلام سواء جاء من أمامه أو من خلفه أو من عن يمينه أو شماله، الصوت يسمعه مطلقا بخلاف البصر فهو يتحكم فيه شيء من التحكم وهو إغماض العينين وعدم إطلاق النظر، وكذلك الفؤاد يستطيع أن يتدبر ويتأمل شيئا ما، ويستطيع أن يصرف النظر والتأمل والتدبر عن شيء ما، بخلاف السمع فهو يسمعه بلا اختيار. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وهذه نعمة عظيمة امتن الله جل وعلا بها على العباد، يسمعون ما يقال وينظرون ما يرى ويتأملون ويتدبرون بعقولهم وأفكارهم ما يدرك بالعقول والأفكار، فجعل السمع ليسمع به الإنسان وليستفيد من سمعه في طاعة الله جل وعلا، وجعل البصر ليبصر به وليستفيد من بصره في طاعة الله جل وعلا، وجعل الفؤاد الذي هو القلب والإدراك ليدرك بقلبه وليتأمل ولينظر في نفسه ليجتهد في طاعة الله جل وعلا. فشكر نعمة هذه الحواس العظمى باستعمالها في طاعة الله جل وعلا، وكفرها باستعمالها في معصية الله جل وعلا. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، يعني لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، لكن الشاكر من العباد قليل، جعلنا الله وإياكم من هؤلاء القليل. الشاكرون قليل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وبعث الجنة من كل 1001 و999 إلى النار، فالأكثرية على الضلال والقلة على الحق والهدى. ولهذا قال جل وعلا قليلا ما تشكرون، يعني قليل شكركم لهذه النعمة، قليل منكم من يشكر، والكثير يكفر هذه النعمة، يتمتع بنعم الله جل وعلا ويستعين بها على معصيته والعياذ بالله. فالله جل وعلا يوضح لعباده نعمه وقدرته وكمال أوصافه ليعبدوه حق عبادته، وليخلصوا له العبادة، وليرعوا ويرجعوا عن معصيته، وليتوبوا من اللجوء إلى غيره والتوجه إلى غيره ممن لا ينفع ولا يضر أيا كان، حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسل، فهؤلاء لا ينفعون ولا يضرون إلا بأمر الله جل وعلا. ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لمخلوق كائنا من كان، حتى وإن كان جبريل وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كفر بالله العظيم وحبط عمله أوله وآخره، إلا أن يتوب، ومن تاب تاب الله عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.